شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم مسند النساء رضي الله عنهن، أحاديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد ابن الحسين الشيباني قال حدثنا أبو علي الحسن بن علي بن المذهب قال حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان ابن مالك القطيعي قال حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثني أبي أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم إنه أسر إليها حديثا فبكت، فقلت لها استخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه ثم تبكين، ثم إنه أسر إليها حديثا فضحكت، فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن، فسألتها عما قال، فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا قبض النبي صلى الله عليه وسلم سألتها فقالت إنه أسر إلي فقال إن جبريل عليه السلام كان يعارضني بالقرآن في كل عام مرة، وإنه عارضني به العام مرتين، ولا أراه إلا قد حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحوقا بي، ونعم السلف أنا لك، فبكيت لذلك، ثم قال ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة أو نساء المؤمنين؟ قالت فضحكت لذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ابنته فاطمة فسارها فبكت ثم سارها فضحكت، فسألتها عن ذلك فقالت أما حيث بكيت فإنه أخبرني أنه ميت فبكيت، ثم أخبرني أني أول أهله لحوقا به فضحكت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن أبي سليمان عن أمه أم سليمان وكلاهما كان ثقة قالت دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألتها عن لحوم الأضاحي فقالت قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رخص فيها قدم علي بن أبي طالب من سفر فأتته فاطمة بلحم من ضحاياها فقال أولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت إنه قد رخص فيها. قالت فدخل علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال له كلها من ذي الحجة إلى ذي الحجة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا ليث يعني ابن أبي سليم عن عبد الله بن حسن عن أمه فاطمة بنت حسين عن جدتها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم ثم قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. قال إسماعيل فلقيت عبد الله بن حسن فسألته عن هذا الحديث فقال كان إذا دخل قال: ربي افتح لي باب رحمتك، وإذا خرج قال: ربي افتح لي باب فضلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا أبو معاوية حدثنا ليث عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت حسين عن جدتها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبيه عن الحسن بن الحسن عن فاطمة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل عرقا، فجاء بلال بالأذان فقام ليصلي، فأخذت بثوبه فقلت: يا أباه، ألا تتوضأ؟ فقال: مما أتوضأ يا بنيه؟ فقلت: مما مست النار. فقال لي: أوليس أطيب طعامكم ما مسته النار؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا الحسن يعني بن صالح عن ليث عن عبد الله بن الحسن عن فاطمة بنت حسين عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم ثم قال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا محمد يعني بن راشد قال حدثني جعفر بن عمرو بن أمية قال: دخلت فاطمة على أبي بكر فقالت: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أول أهله لحوقا به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا القاسم بن الفضل قال: قال لنا محمد بن علي: كتب إلي عمر بن عبد العزيز أن أنسخ له وصية فاطمة، فكان في وصيتها الستر الذي يزعم الناس أنها أحدثته، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فلما رآه رجع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا زمعة عن ابن أبي مليكة قال: كانت فاطمة تنقز الحسن بن علي وتقول: بأبي شبه النبي ليس شبيها بعلي. حديث حفصة أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: وحدثتني حفصة وكانت ساعة لا يدخل عليه فيها أحد، أنه كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر تعني النبي صلى الله عليه وسلم، وينادي المنادي بالصلاة. قال أيوب: أراه قال خفيفتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن حفصة قالت: قلت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال: إني قلدت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج وعفان ويونس قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه رأى ابن صائد في سكة من سكك المدينة فسبه ابن عمر ووقع فيه فانتفخ حتى سد الطريق، فضربه ابن عمر بعصا كانت معه حتى كسرها عليه، فقالت له حفصة: ما شأنك وما شأنه؟ ما يولعك به؟ أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يخرج الدجال من غضبة يغضبها؟ قال عفان: عند غضبة يغضبها. وقال يونس في حديثه: ما تولعك به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: لقيت ابن صائد مرتين، فأما مرة فلقيته ومعه بعض أصحابه، فقلت لبعضهم: نشدتكم بالله إن سألتكم عن شيء لتصدقني. قالوا: نعم. قال: قلت: أتحدثون أنه هو؟ قالوا: لا. قلت: كذبتم والله، لقد حدثني بعضكم وهو يومئذ أقلكم مالا وولدا أنه لا يموت حتى يكون أكثركم مالا وولدا، وهو اليوم كذلك. قال: فتحدثنا ثم فارقته، ثم لقيته مرة أخرى وقد تغيرت عينه، فقلت: متى فعلت عينك ما أرى؟ قال: لا أدري. قلت: لا تدري وهي في رأسك. فقال: ما تريد مني يا ابن عمر؟ إن شاء الله تعالى أن يخلقه من عصاك هذه خلقه، ونخرك أشد نخير حمار سمعته قط. فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت، وأما أنا فوالله ما شعرت. قال: فدخل على أخته حفصة فأخبرها، فقالت: ما تريد منه؟ أما علمت أنه قال، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، إن أول خروجه على الناس غضبة يغضبها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب الخفاف عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: لقيت ابن صائد مرتين، فذكر الحديث إلا أنه قال: فدخلت على حفصة أم المؤمنين فأخبرتها، قالت: ما أردت إليه؟ أما علمت أنه قال: إن أول خروجه على الناس غضبة يغضبها. حدثنا عبد الله حدثني أبي مرة أخرى حدثنا عبد الوهاب الخفاف عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: لقيت ابن صائد مرتين، فأما مرة فلقيته ومعه أصحابه، فذكر الحديث. قال: ونخرك أشد نخير حمار سمعته. قال: فزعم أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى انكسرت، وأما أنا فلم أشعر بذلك. فدخلت على أختي حفصة أم المؤمنين فأخبرتها بذلك، فقالت: وما أردت إليه؟ أما علمت أنه قال: إن أول خروجه على الناس غضبة يغضبها. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال: قرأت على عبد الرحمن بن مهدي مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان بالصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الجبار بن محمد الخطابي في سنة 800، قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم يعني الجزري عن نافع عن ابن عمر عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن صلى ركعتين وحرم الطعام، وكان لا يؤذن حتى يطلع الفجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين إذا بدا الفجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لك لم تحل من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زيد بن محمد قال سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر عن حفصة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشام بن سعيد يعني الطالقاني حدثنا معاوية بن سلام قال سمعت يحيى يعني ابن أبي كثير حدثنا نافع أن ابن عمر أخبره أن حفصة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر يعني ابن برقان حدثنا نافع عن ابن عمر أن حفصة أخبرته قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحل في حجته التي حج، وقال كثير مرة أن ابن عمر أخبره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب يعني ابن أبي حمزة قال قال نافع كان عبد الله بن عمر يقول أخبرتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع، فقالت له فلانة فما يمنعك أن تحل؟ فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلست أحل حتى أنحر هدي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة بنت عمر قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه أن يحللن بعمره قلنا فما يمنعك يا رسول الله أن تحل معنا؟ قال إني قد أهديت ولبت فلا أحل حتى أنحر هدي. وقال يعقوب في كتاب الحج أنحر هديتي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عن الركعتين بعد الفجر قبل الصبح نافع عن ابن عمر عن حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر قبل الصبح في بيتي يخففهما جدا. قال نافع وكان عبد الله يخففهما كذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زيد يعني بن جبير قال سمعت ابن عمر وسأله رجل عما يقتل المحرم من الدواب، فقال حدثتني إحدى النسوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقتل الحديا والغراب والكلب العقور والفأرة والعقرب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر عن حفصة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن لا يدخل النار إن شاء الله أحد شهد بدرا والحديبية. قالت فقلت أليس الله عز وجل يقول وإن منكم إلا واردها؟ قال فسمعته يقول ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته جالسا قط حتى إذا كان قبل موته بعام أو بعامين، فكان يصلي في سبحته جالسا ويقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مالك بن أنس عن الزهري وعبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة عن حفصة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته جالسا قط حتى كان قبل موته بعام، فكان يصلي جالسا فيقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال قال ابن شهاب وأخبرني عطاء بن يزيد أن المطلب بن أبي وداعة أخبره أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا حتى كان قبل وفاته بعام أو عامين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن أمية بن صفوان يعني ابن عبد الله بن صفوان عن جده عن حفصة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بأوسطهم فينادي أولهم وآخرهم فلا ينجو إلا الشريد الذي يخبر عنهم. فقال رجل كذا والله ما كذبت على حفصة ولا كذبت حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن شتير بن شكل عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينال من وجه بعض نسائه وهو صائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا منصور عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة ابنة عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور والأعمش عن أبي الضحى عن شتير بن شكل عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن أبي بكر بن سليمان عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة يقال لها شفاء ترقي من النملة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم علميها حفصة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن حفصة أن امرأة من قريش يقال لها الشفاء كانت ترقي من النملة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم علميها حفصة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا نافع بن عمر وهو الجمحي عن ابن أبي مليكة أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعلمها إلا حفصة سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنكم لا تطيقونها، قالت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تعني الترسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن نافع أن صفية ابنة أبي عبيد أخبرته أنها سمعت حفصة ابنة عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو بالله ورسوله أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع أن صفية ابنة أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن بن مهدي مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة أو حفصة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليث يعني بن سعد عن نافع أن صفية ابنة أبي عبيد حدثته عن حفصة أو عائشة أو عن كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوجها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار عن نافع عن صفية ابنة أبي عبيد عن حفصة أو عائشة أو عنهما كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 إلا على زوجها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجمع الصيام مع الفجر فلا صيام له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي وهو ختن سلمة الأبرش قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن موسى عن عبد الله بن صفوان عن حفصة بنت عمر قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي جيش من قبل المشرق يريدون رجلا من أهل مكة حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم فرجع من كان أمامهم لينظر ما فعل القوم فيصيبهم مثل ما أصابهم فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان منهم مستكرها؟ قال يصيبهم كلهم ذلك ثم يبعث الله كل امرئ على نيته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أبو إسحاق الأشجعي الكوفي قال حدثنا عمرو بن قيس الملائي عن الحر بن الصياح عن هنيدة بن خالد الخزاعي عن حفصة قالت 4 لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر 3 أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد يعني بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن سواء الخزاعي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر يوم الاثنين ويوم الخميس ويوم الاثنين من الجمعة الأخرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن المسيب عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن وكانت يمينه لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه وكانت شماله لما سوى ذلك، وكان يصوم الاثنين والخميس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن سواء الخزاعي عن حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه وضع يده اليمنى تحت خده وقال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاثا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن سواء الخزاعي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن سواء الخزاعي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه اضطجع على يده اليمنى ثم قال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك 3 مرار، وكان يجعل يمينه لأكله وشربه ووضوئه وثيابه وأخذه وعطائه، وكان يجعل شماله لما سوى ذلك، وكان يصوم 3 أيام من كل شهر، الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبان يعني بن يزيد العطار قال حدثنا عاصم عن معبد بن خالد عن سواء الخزاعي عن حفصة بنت عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ثم قال اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك 3 مرار، وكانت يده اليمنى لطعامه وشرابه، وكانت يده اليسرى لسائر حاجته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو خالد عن عبد الله بن أبي سعيد المدني قال حدثتني حفصة بنة عمر بن الخطاب قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قد وضع ثوبا بين فخذيه، فجاء أبو بكر فاستأذن فأذن له وهو على هيئته، ثم عمر بمثل هذه القصة، ثم علي، ثم ناس من أصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم على هيئته، ثم جاء عثمان فاستأذن فأذن له فأخذ ثوبه فتجلله فتحدثوا ثم خرجوا. قلت يا رسول الله جاء أبو بكر وعمر وعلي وسائر أصحابك وأنت على هيئتك، فلما جاء عثمان تجللت بثوبك، فقال ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم قال حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن أبي اليعفور عن عبد الله بن سعيد المدني عن حفصة بنت عمر قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوضع ثوبه بين فخذيه، فجاء أبو بكر يستأذن فأذن له ورسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئته، ثم جاء عمر يستأذن فأذن له ورسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئته، وجاء ناس من أصحابه فأذن لهم، وجاء علي يستأذن فأذن له ورسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئته، ثم جاء عثمان بن عفان فاستأذن فتجلل ثوبه ثم أذن له، فتحدثوا ساعة ثم خرجوا. فقلت يا رسول الله دخل عليك أبو بكر وعمر وعلي وناس من أصحابك وأنت على هيئتك لم تحرك، فلما دخل عثمان تجللت ثوبك، فقال ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا الحر بن الصياح عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، أول 2 من الشهر وخميسين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو كامل وعفان قالوا حدثنا حماد بن سلمة قال عفان في حديثه قال أخبرنا أنس بن سيرين عن أبي مجلز عن حفصة أن عطارد بن حاجب قدم معه بثوب ديباج كساه إياه كسرى، فقال عمر يا رسول الله لو اشتريته، فقال إنما يلبسه من لا خلاق له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن نافع بن عمر وأبو عامر حدثنا نافع عن ابن أبي مليكة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو عامر قال نافع أراها حفصة أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنكم لا تستطيعونها، قال فقيل لها أخبرينا بها، قال فقرأت قراءة ترسلت فيها، قال أبو عامر قال نافع فحكى لنا ابن أبي مليكة الحمد لله رب العالمين ثم قطع الرحمن الرحيم ثم قطع مالك يوم الدين. حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم بن بشير حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن سبيعة بنة الحارث وضعت بعد وفاة زوجها 20 ليلة أو نحو ذلك وأرادت التزويج، فقال لها أبو السنابل ليس لك ذلك حتى يأتي عليك آخر الأجلين، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال تزوج إذا شاءت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن عبيد بن عمير عن أم سلمة قالت لما مات أبو سلمة قلت غريب ومات بأرض غربة، فأفضت بكاء، فجاءت امرأة تريد أن تسعدني من الصعيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تريدين أن تدخلي الشيطان بيتا قد أخرجه الله عز وجل منه، قالت فلم أبكي عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن نبهان عن أم سلمة ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان لإحدى كن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد سمع سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر فأراد رجل أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن سوقه عن نافع بن جبير عن أم سلمة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش الذي يخسف بهم، فقالت أم سلمة لعل فيهم المكره، فقال إنهم يبعثون على نياتهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمار يعني الدهني سمع أبا سلمة يخبر عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوائم من بري رواتب في الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد يعني المقبوري عن عبد الله بن رافع وهو مولى أم سلمة كذا قال سفيان أنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، قال يجزئك أن تصبي عليه الماء ثلاثا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا بن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة قال قالت أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلا للظهر منكم وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال سئلت عائشة وأم سلمة أي العمل كان أعجب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قالتا ما دام وإن قل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا الحسن بن عبيد الله عن هنيدة الخزاعي عن أمه قالت دخلت على أم سلمة فسألتها عن الصيام فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أصوم 3 أيام من كل شهر، أولها الاثنين والجمعة والخميس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال دخلت أنا وأبي على عائشة وأم سلمة فقالتا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يصوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بن أبي عدي عن ابن عون عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت ما نسيت قوله يوم الخندق وهو يعاطيهم اللبن وقد اغبر شعر صدره وهو يقول اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. قال فرأى عمارا فقال ويحه ابن سمية تقتله الفئة الباغية. قال فذكرته لمحمد يعني ابن سيرين فقال عن أمه قلت نعم أما إنها كانت تخالطها تلج عليها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سفينة مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت كان من آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل نبي الله صلى الله عليه وسلم يلجلجها في صدره وما يفيض بها لسانه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن مالك عن سمي وعبد ربه عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم، وفي حديث عبد ربه في رمضان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن أبي الأسود عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أنها قدمت وهي مريضة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الكعبة يقرأ بالطور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم عن مقسم عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا بكلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد الله بن القبطية قال دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وأنا معهما على أم سلمة فسألها عن الجيش الذي يخسف به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير، فقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعوذ عائذ بالحجر فيبعث الله جيشا فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم، فقلت يا رسول الله فكيف بمن أخرج كارها؟ قال يخسف به معهم ولكنه يبعث على نيته يوم القيامة. فذكرت ذلك لأبي جعفر فقال هي بيداء المدينة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قالت كنت أجر ذيلي فأمر بالمكان القذر والمكان الطيب، فدخلت على أم سلمة فسألتها عن ذلك فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يطهره ما بعده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أم سلمة قالت دخل عليها عبد الرحمن بن عوف قال فقال يا أمه قد خفت أن يهلكني كثرة مالي، أنا أكثر قريش مالا. قالت يا بني فأنفق، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقه. فخرج فلقي عمر فأخبره، فجاء عمر فدخل عليها فقال لها بالله منهم أنا؟ فقالت لا، ولن أبلي أحدا بعدك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها مخنث وعندها أخوها عبد الله بن أبي أمية، والمخنث يقول لعبد الله يا عبد الله بن أبي أمية إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأم سلمة لا يدخلن هذا عليك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أنا بشر أقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما هو نار فلا يأخذه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافي معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هل لك في أختي؟ قال فأصنع بها ماذا؟ قالت تزوجها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحبين ذلك؟ فقالت نعم لست لك بمخلية، وأحق من شركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي. قالت فوالله لقد بلغني أنك تخطب درة ابنة أم سلمة بنت أبي سلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت تحل لي لما تزوجتها، قد أرضعتني وأباها ثويبة مولاة بني هاشم، فلا تعرضن علي أخواتكن ولا بناتكن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليث يعني بن سعد عن هشام عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هل لك في أختي؟ فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تزوج أختي؟ فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنة أبي سفيان أخبرتها أنها قالت يا رسول الله انكح أختي، فذكر الحديث. قال أبي ووافقه ابن أخي الزهري وقال عقيل إن أم حبيبة قالت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم الميت أو المريض فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات، فقال قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. قالت فقلت فأعقبني الله عز وجل من هو خير لي منه؟ محمدا صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أنها كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد من الجنابة، وكان يقبلها وهو صائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن طلحة بن يحيى قال حدثني عبد الله بن فروخ أن امرأة سألت أم سلمة فقالت إن زوجي يقبلني وهو صائم وأنا صائمة، فما ترين؟ فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أن امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها، فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا الكحل، قالوا تخاف على عينها. قال قد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها أو في أحلاسها في شر بيتها حولا، فإذا مر بها كلب رمت ببعرة، أفلا أربعة أشهر وعشرا؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد قال حدثني أبي عن علي بن حسين عن زينب بنة أم سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتفا فجاءه بلال فخرج إلى الصلاة ولم يمس ماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن زينب بنة أم سلمة عن أم سلمة قالت قالت أم سليم يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة قالت أتحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فبما يشبه الولد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها 3 أيام وقال إنه ليس بك على أهلك هوان، وإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثابت بن عمارة قال حدثتني ريطة عن كبشة بنة أبي مريم قالت سألت أم سلمة قلت أخبريني ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله، قالت نهانا أن نعجم النوى طبخا وأن نخلط الزبيب والتمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان قال حدثني عمار الدهني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوائم المنبر رواتب في الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن محمد ابن أبي شيبة وسمعته أنا من عثمان بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي نصر قال حدثني مساور الحميري عن أمه قالت سمعت أم سلمة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك يعني ابن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح قال حدثني من سمع أم سلمة تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها فأتته فاطمة ببرمة فيها خزيرة فدخلت بها عليه فقال لها ادعي زوجك وابنيك، قالت فجاء علي والحسن والحسين فدخلوا عليه فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة وهو على منامة له على دكان تحته كساء خيبري، قالت وأنا أصلي في الحجرة فأنزل الله عز وجل هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالت فأخذ فضل الكساء فغشاهم به ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت فأدخلت رأسي البيت فقلت وأنا معكم يا رسول الله، قال إنك إلى خير إنك إلى خير. قال عبد الملك وحدثني أبو ليلى عن أم سلمة مثل حديث عطاء سواء. قال عبد الملك وحدثني داود بن أبي عوف أبو الحجاف عن شهر بن حوشب عن أم سلمة بمثله سواء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني، قال نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهرى قدم فقال تنتظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة قالت قلت فكيف بالنساء يا رسول الله؟ قال ترخين شبرا، قلت إذن ينكشف عنهن، قال فذراع لا يزيدن عليه.